نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المسجد المبارك في هذا الأسبوع العلمي المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وتحت مظلة فضيلة الشيخ المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فضيلة الشيخ عبد العظيم، الذي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعله إمام سنة، مصباح دجى، وإمام هدى. أيها الأحبة، منذ سنتين تقريبا كنت في هذا المكان في أسبوع علمي أيضا، وكان عنوان المحاضرة أصول أهل السنة والجماعة، ولقد مررنا على هذه الأصول من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم عرجنا على تتمة هذه الأصول من الكلام في الصحابة والإمامة. وأنا أجدني لا أستطيع أن أختار في هذا المسجد الذي أحسبه إن شاء الله مسجدا قام على التقوى وتحقيق السنة، لا أجدني أستطيع أن أخرج عن هذه الموضوعات، بل أجدني أمس ما أكون من حاجة إلى أن أتذاكر مع إخواني مثل هذه الموضوعات. فهل يا ترى أغلى في حياتنا من منهجنا؟ وهل يا ترى أثمن في حياتنا من أن نتذاكر طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته؟ الموضوعات كثيرة ومتنوعة، وكلها خير وبركة، لكن موضوعات السنة بالذات لها طابعها، لأن الإنسان يسلي نفسه بها في أزمنة الغربة، بل كلما اشتدت الغربة كلما اشتدت الحاجة إلى تذاكر السنة. والغربة التي تعيشها الأمة الإسلامية الآن غربة عظيمة، وإذا كان الصحابة قد شعروا بالغربة منذ أن دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالنا الآن؟ فقد جاء عند البخاري أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، بل أعظم شيء في حياة المسلمين. وإذا كان العالم الذي يتربى تلامذته على يديه يكون فراقهم له صعبا وفراقه لهم صعبا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل أنك تصبح على مسجد ليس فيه عالمه وإمامه الذي كنت على يديه تتربى ومن معين علمه تأخذ وعلى كتبه تتعلم وتدرس، فجأة لا تجده، مصاب عظيم. ولولا أن الله تبارك وتعالى قدر ذلك ونؤمن بالقضاء والقدر لكان لنا مع أحبابنا أحوال أخرى، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعد أصحابه نظراته، والذي كان يتقاتل أصحابه على شعراته؟ فقد جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه جلس الصحابة حوله، فما وقعت شعرة من رأسه صلى الله عليه وسلم إلا في يد أحدهم أو في حجر. بل وعروة بن مسعود يذكر لنا يوم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه في الحديبية، ونقل لنا تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله حتى إنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره. بل وأعظم من ذلك بكثير، فهذه أم سليم تسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم فتجعله في قارورة الطيب، فكانت أرواحهم فداء روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أحد حينما احتضن طلحة بن عبيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نحري دون نحرك يا رسول الله، فما وقع سهم إلا في ظهره رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها: هذا يوم كله لطلحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخيل متخيل شدة مصابه على الصحابة، ومهما فصح اللسان وعبر القلم وسودت الصفحات فلا أظن تأتي على مشاعر الصحابة حين فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أن عمر رضي الله عنه وقف في المسجد وقال: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم مات قتلته بسيف هذا، حتى جاء صديق الأمة رضي الله عنه الذي حبل من التصديق ومن اليقين ومن الصبر ومن الثبات، ولله عز وجل الحكمة البليغة في هذا، فأي رجل هذا الذي يتولى الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مثل الصديق الذي وضع شعاره الأول منذ أن أسلم: لئن قال ذلك فلقد صدق، وإنه الثابت وقت تزلزل الأقدام. ففي الحديبية يبرز الصديق رضي الله عنه بصدقه ويقينه، ويوم وليلة المعراج يثبت الصديق رضي الله عنه بيقينه، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. ثم دخل المسجد فهدأ من روع عمر فلم يستجب حتى صعد المنبر، ولأول مرة يصعد الصديق المنبر. نعم، تعود أن يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب في مرضه صلى الله عليه وسلم، لكن أن يعلو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أول مرة. فصعد رضي الله عنه المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه تربية صادقة وتربية قوية حتى لا تهتز الأمة في لحظات أزمتها أن يرجع الربانيون والعلماء والدعاة بالأمة إلى شربهم الأول وإلى أصلهم الأول الذي حوله يتمحورون، فلسنا عبدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عبدة لأحد، إنما نحن أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقتدي بعلمائنا وأئمتنا، لكن النص هو الذي يحكم في لحظات الأزمات. ولهذا حينما تلا الصديق رضي الله عنه قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أذعن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فلا نتخيل مقدار مصاب الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه لما قالت فاطمة له ذلك أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، فقال أنس رضي الله عنه والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. فليست هي القلوب التي كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الدفن، فما بالكم ونحن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم الآن من آلاف السنين ما بيننا، فكيف بقلوبنا الآن؟ إذا كان أنس رضي الله عنه يشكو ذلك فيقول فما كدنا أو ما فرغنا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. بل جاء في الصحيح أن أنس رضي الله عنه كان يبكي بعد ذلك ويقول ما أعلم شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصلاة. وذكر ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولقد دخلت عليه زوجته أم الدرداء فوجدته يبكي ويشكو الغربة. بل ورد عن الحسن البصري رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال لو اطلع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم في هذا المسجد فما عرف شيئا مما كان عليه الناس في عهد رسول الله إلا هذه القبلة. فالغربة اشتقي منها منذ زمن بعيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما بالكم بعد أزمنة الفرق والجماعات، بعد الأزمنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو من حديث معاوية وغيرهما، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وعند الحاكم بسند حسن قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما بالكم بعد زمان جهميات ومعتزلات وجبريات وقدريات وأشاعرة وصوفيات وغير هذه الجماعات الفرق والجماعات التي أحدثت في الأمة تصدعا عظيما. فماذا نقول نحن الآن إذا كان أبو الدرداء قد بكى وإذا كان أنس قد أنكر قلبه بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا نقول الآن إلا أن نتذاكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتعاهد على أن نستمر على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فنعم الزاد هو ونعم التذكرة التي تكون حول هذا الأمر، ونعم المنهاج منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الطريق ونعم السير ونعم السبيل الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله عز وجل وفضله وجوده وكرمه أن من التمس الحق وجده، وأن من أراد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسه بصدق لم ينحرف عنه بإذن الله. مصداق ذلك ما جاء في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة، ولا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، طائفة من أمتي ظاهرين، لم يقل النبي متمسكين لأنه قد يتمسك الإنسان ولكن لا يظهر منهجه، ولكن ظاهرين، ظاهرين أي عالين، عالين بهذا المنهج لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الخمسة وعلى العشرة وعلى المئة وعلى الألف. فلو لم يبقى، وانظروا إلى هذه البشرى، لو لم يبقى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد في أقصى الأرض لظهر منهجه ولعلى منهجه، لأن الله تبارك وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال العلماء والظهور على قسمين، ظهور حجة وبيان وظهور سيف وسنان. أما ظهور السيف والسنان هذا قد يتخلف، قد تتخلف الأمة عن الظهور بسيفها وسنانها، وقد لا تكون لنا الغلبة عسكريا، أما الظهور بالحجة والبيان فذلك أمر لا ينقطع من عصر من العصور على الإطلاق. على الإطلاق في عصر تحكم أمريكا، تحكم روسيا، تحكم بريطانيا، يحكم الحلف الأطلنطي، يحكم كل هذا، لا تغيب السنة أبدا ولا يضمحل الحق أبدا، بل صراع بين الحق والباطل، لكن أن يضمحل الحق حتى لا يبقى هذا مستحيل، ولو بقي رجل واحد. ولكن كل هذا بفضل الله أولا، ثم بفضل تلك العصابة المؤمنة التي تبقى سائرة على الحق، لا تنحرف عنه ولا تميل يمينا ولا شمالا ولا تتأثر بالواقع الذي تعيش فيه فتقدم التنازلات العالية والتنازلات، وإنما تخضع أي واقع لهذا المنهاج، فإن هذا المنهاج ما نزل ليحكم في عهد رسول الله وفقط، ولا في عهد القرون الثلاثات المفضلة وفقط، وإنما هذا المنهاج مستمر باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الصديق الرسول الذي من عقيدتنا أنه أعظم الأنبياء، فبدء الأمة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاتمة الأمة أن قدر الله عز وجل أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ليقرر الحق وليختم لهذه الأمة بالخير، فتكون خاتمة الأمة مع عيسى كما كانت بداية الأمة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عيسى عليه السلام ينزل ليقرر قاعدة الاتباع، فليس نبيا جديدا. ولهذا قد يلغز البعض بقوله من أفضل هذه الأمة، من أفضل هذه الأمة، جميعا نقول أبو بكر، هذا عندنا مستقر صح، أبو بكر الصديق، أبو بكر وشيخ الإسلام في الوسطية قد بيّن أفضل الصحابة أبو بكر، وهكذا كتب الاعتقاد حتى تقرر أن أفضل هذه الأمة العشرة المبشرون وأفضل العشرات المبشرين أبو بكر رضي الله عنه. لكن قد يلغز البعض فيقول طيب وأين عيسى ابن مريم، فإنه ينزل في هذه الأمة تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيل كل انحراف قد لصق بهذه الأمة وبدينه صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل أفضل هذه الأمة هو عيسى ابن مريم عليه السلام، ولكننا نقول وإن كان هذا من وجه صحيح إلا أن الأنبياء لا يدخلون في هذا، فنبي الله عيسى عليه السلام له قدره الخاص وله منزلته الخاصة، فتلك منزلة مع الأنبياء. أما أفضل هذه الأمة ممن ليس بأنبياء فهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد من هذا يا أحبتي ويا إخواني أن هذا المنهاج منهاج لابد أن نتذكره، ومن رحمة الله أننا في هذا المسجد وفي مثل هذا المسجد من مساجد السنة، وما زلنا حتى في أزمنة الغربة بين أيدينا أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين يفتحون لنا كتب أهل السنة والجماعة وكتب أهل العلم التي حفظها الله تبارك وتعالى، أيضا من أن تزول فلا يبقى شيء منها، بل كما ضمن الله حفظ لفظ القرآن ضمن الله الفهم والمعنى. فضمن قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ضمن هذه الآية حفظ اللفظ والمعنى، فلا تظن أن اللفظ فقط هو الذي يبقى محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن فيبقى لفظ القرآن محفوظا فلا يمكن أن يتغير لفظة من القرآن. ولهذا أنا قرأت بكم في صلاة المغرب قلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لو قلت أنا يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر لرد علي أهل المسجد يا أيها الذين آمنوا، يبقى القرآن محفوظا بإذن الله مع توافر الدواعي على التحريف والتبديل فيه، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يحفظ كتابه. طيب يدخل ضمن قاعدة الحفظ حفظ المعنى، لأن القرآن نزل لتتدبر آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، ولهذا ليس عندنا حول آية من القرآن علامة استفهام، أي أن الآية لا يوجد لها تفسير، أو أن الأمة تطبق على معنى بدعي في آية واحدة من القرآن، بل المعنى السلفي الصحيح محفوظ من التبديل والتغيير. أين أجده؟ توكل على الله في تفسير الأثر عند ابن كثير وعند ابن جرير. التفسير الأثرية كلام العلماء، لا يمكن الأمة تجتمع على باطل في القرآن، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن يغيب عن الأمة المعنى الصحيح في القرآن فيدخل ضمن قول الله عز وجل إن نحن نزلنا ذكرى وإن لولا حافظون، يدخل حفظ اللفظ وحفظ المعنى. إذن مهما اشتدت الغربة فعليك بالرعيل الأول، وعليك بالأمر الأول، عليك بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله. وهل يخفى هذا المنهاج يا إخواني؟ يخفى عليك أنت، يخفى علي أنا، يخفى علي بعضه، يخفى عليك بعضه. أما منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله موجود مدون ولله الحمد والمنة، ولكن سبحان الله تجد فرقا وجماعات تبتعد عن هذا المنهاج وعن هذا الطريق، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وكيف تضلون وأنتم فيكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن شيء عجيب، إي والله يا أخوان شيء عجيب، لو نظرت إلى المسألة نظرة عقلية قلت لا ينبغي أن تفترق هذه الأمة، لا ينبغي، كيف تفترق وعندها المنهاج واضح وعندها السبيل واضح؟ إذا كانت كل الفرق تتفق على القرآن والسنة فعلى ما نضل وعلى ما ننحرف؟ ولهذا مع هذا الفقه لا ينبغي أن يكون افتراق واختلاف. لكن كيف حصل الافتراق والاختلاف؟ حصل قدرا وكونا، ولهذا لا ينبغي أن نستدل بوقوع هذا قدرا وكونا على إقراره شرعا. فنحن ننبذ الفرقة والاختلاف ونحارب التعددية والحزبية، ولكن نؤمن بأن ذلك كائن وحاصل لا محالة، لكن وقوعه قدرا لا يصوغ تجويزه شرعا. أيها الأحبة، باختصار شديد بعد هذه المقدمة التي أظن أنني قد يعني أمللتكم بها، عنوان محاضرتنا حول هذا المنهج أيضا معالم المنهج السلفي. معالم المنهج السلفي، المنهج السلفي كلمة جميلة، أرى الناس قد سمعوها كثيرا هذه الأيام، ولكن سمعوها من جهات عديدة، من جهات تذم، من جهات تقدح، من جهات تمدح. أظن أن عباءة هذا المنهج أصبحت يعني لدى الناس ومسامع الناس في وسائل الإعلام وفي الجرائد، احذروا السلفيين، عليكم بالسلفيين، اتقوا السلفيين، مادح ذام كذا. المنهج السلفي بيننا كطلبة العلم، أنت سلفي؟ لا أنا سلفي. وإنت من السلف؟ لا أنت سلفي، أنا من السلفي، وهكذا معترك، أنت سلفي وأنا سلفي، واخد بالك؟ معالم المنهج السلفي معالم حاكمة على كل مدعٍ، فإن الدعوة شيء وإن الحقيقة شيء. وليس يلزم أن أقول للناس أو أن أعلق لوحة على صدري أنا داعية سلفي، أنا مسجدي يقوم على الدعوة السلفية، ولكن بنظرة إلى طريقتك، إلى منهجك، إلى وجبتك التي تقدم، إلى موضوعك الذي تختار، إلى تربيتك التي تربي الناس عليها، إلى قضيتك التي تتبنى، إلى كتابك الذي تختار، أستطيع أن أحكم عليه. فإن المنهج السلفي منهج له معالمه، ولهذا فلنترك الادعاء ولنأتي إلى المعالم ولنعرض أنفسنا على تلك المعالم. معالم كثيرة جدا، لكنني سأقتصر على ثلاثة منها، فأعيرون انتباهكم بارك الله فيكم. المنهج السلفي أولى معالمه مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال. ما مصدر الاستدلال عندك؟ العقل؟ لا، لست تبعا لنا، مش تبعا، ما نعرفكش. الذوق؟ أخطأت الطريق، مش تبعا. الحس؟ أزعم أحسن؟ أبدا. مصدر الاستدلال عندنا في المنهج كتاب، سنة، فهم السلف الصالح باختصار. أيوة يا ابني، يبقى مصادر الاستدلال عندنا، لا أنا مش عايز حد ينام، اللي ينام يقوم، أولى به هذا المكان غيرك. قول بس، وفهم سلف الأمة ده العنوان بتاعك. لك عنوان يا مجاد غيره؟ اوعى مجاد تكون بشبيش تبع كتاب سنة فهم سلف الأمة، صح؟ كتاب سنة فهم سلف الأمة، نختلف على هذه؟ أبدا. كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، أي قضية أتكلم فيها لابد أن أرجع إلى الكتاب، إلى السنة، إلى فهم سلف الأمة، قبل ما أقول قال العالم أو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين آتي بالعالم. أبدأ بالعالم منين؟ أقول والله مثلا الشيخ فلان بيقول. طيب الشيخ فلان بيقول ما قاله الصحابة؟ نعم. إذن قل أولا ما قاله الصحابة، لابد أن ترتب هكذا: كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة أعلاه من؟ فهم الصحابة. يبقى تبدأ بفهم الصحابة، ثم فهم التابعين، ثم تابعي التابعين، ثم الأئمة الأربعة، ثم من بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يبقى نبدأ بهذا التدرج، طالما أن القضية التي أتكلم فيها هي القضية التي كان عليها سلفنا الصالح، يبقى آتي بالسند الأعلى. وأنا أوصي إخواني السلفيين بكلمة، يعني يا عمي خليك ابن أكابر، خليك إيه؟ ابن أكابر. ابن الأكابر ده عايش طول عمره أكابر، تلاقوا بيته وقع تبيته، بس ابن أكابر، خد بالك، مالكش مسجد، مالكش مكان، الدولة ضيقت، الدولة وسعت، ترادوك سجنوك، انت ابن أكابر. فخليك ابن أكابر، اجعل تربيتك تربية أكابر، ولا يعرف تربية الأكابر إلا من تربى على منهاج النبوة، منهاج السلف الصالح. أنا ابن أكابر يا أخي، أنا ابن الصحابة. مش تقول الأستاذ فلان بيقول، الشيخ الفلاني بيقول، الشيخ الفلاني على العين وعلى الرأس، لكن الشيخ فلان يقول ما قاله الصحابة. أيوة يقول ما قاله الصحابة، خلاص تعالى من أول الصحابة، من أول الصحابة إلى أن تصل إلى الشيخ الفلان، على العين وعلى الرأس، لكن أنا ابن أكابر، أنا ابن أكابر. علمني منهجي هذا وعليه، فتجد الفارق الأعظم بين استدلالك وبين استدلال أهل البدع والانحراف فهم الأكابر. فلا يمكن تجد في كتب الجهمية قال ابن عباس أو قال مجاهد، ولا يمكن تجد في كتب الأشاعرة قال سعيد بن جبير، لا يمكن، ولا يمكن تجد في كتب ابن تيمية. أحد إخواننا جاي من جهة معلومة يعني معينة، المهم الجهة هذه ليست على السنة يعني، فقال لي والله أنا عايز تزكية، لأنه جاي في رجال معينة بتوزع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت له يا أخي صعب، صعب الكلام ده صراحة، الجهة دي بتوزع فتاوى شيخ الإسلام؟ قال والله. قلت له طب معليش يعني أنت ارجع بس اسأل، لحسن تكون يعني وزارة الأقاب السعودية مش بحتة تاني. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا مستحيل يا أخي، ارجع بس شوف هل الجهة اللي أنت بتقول عليها دي فعلا هتوزع فتاوى شيخ الإسلام، وأنت عايز تزكية من الشيخ، من شيخ مثلا؟ مش معقول، بس راجع الأول. فراجع الأخ وجاء قال لي تاني يوم ده وزارة الأوقاف السعودية. قلت له نعم صحح المعلومة، لأن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هيوزعها مين؟ اللي تبع ابن تيمية، اللي تبع ابن تيمية على منهاج ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى طريقة ابن تيمية. إذا ابن تيمية ابن عبد الوهاب، هذه أسماء صارت محصورة للأسف الشديد على جهات معلومة معينة. ولهذا تجد فهم السلف الصالح هو الفارق الجوهري حينما نقول أهل السنة والجماعة، مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وإلا فأهل البدع والانحراف قد يستدلون بالكتاب وقد يستدلون بالسنة. ولهذا ضلت الخوارج وهم يستدلون بالكتاب، وضلت المرجئة قابلوهم فضلوا وهم يستدلون بالكتاب، ضلت القدرية وهم يستدلون بالكتاب، وضلت القدرية وهم يستدلون بالكتاب. ولهذا الذي يقول بأن الدعوة هذه يمتطيها ويتصدر لها كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يا أخي لا تحجر كلمة التأهل وكلمة التعلم وكلمة كذا، يا أخي ضيعت عمر الدعوة، دع الناس يا أخي، هذا يذكر وهذا ينصح. ليس باللازم أن يتعلم الإنسان وأن يثني ركبتيه عند العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغ الآية يا أخي، لماذا تحجرون هذا؟ لماذا تحجرون على الناس؟ فليبلغ الناس الآية. نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله فيما قال، بلغوا عني ولو آية. لكن سؤال بسيط يا أخي بارك الله فيك، هل نبلغ الآية على مذهب الخوارج أو نبلغ الآية على مذهب المرجئة؟ نبلغ الآية على مذهب القدرية أو نبلغ الآية على مذهب الجبرية؟ نبلغ الآية على أي مذهب؟ نبلغ الآية الناسخة أو الآية المنسوخة؟ نبلغ الآية المطلقة أو الآية المقيدة؟ نبلغ الآية العامة أو الآية الخاصة؟ كلها آيات، أي آية سنبلغ؟ إذن لابد حتى تبلغ الآية أن تتعلم الخاصة والعامة والمطلقة والمقيدة، وتتعلم الناسخة والمنسوخة، وتتعلم منهج أهل السنة والجماعة. هل تبلغها على قاعدة الخوارج؟ تكفر القاتل وتقول قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ تبلغ ماذا؟ تبلغ الآيات على أي مذهب؟ على أي منهج؟ على أي طريقة؟ على أي فهم ستبلغ الآية؟ سأتي لكم أنا الآن أقول لكم يجوز بناء المساجد على القبور بالآية. قال تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. خلاص دي آية. الآية هذه أين محلها؟ أين وردت؟ في من وردت؟ كيف نجمع بينها وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فقه لابد أن نتصدق. فقبل أن أبلغ الآية لابد أن أعي ما في الآية من علم. إذا المصادر الاستدلال عندنا كتاب سنة، لكن بفهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة موجود في كتب العقائد، في كتب السنن إذا كانت المسألة تتعلق بهذا، موجود في كتب العلماء، في كتب الفقهاء إذا كانت المسألة تتعلق بفقه أو كذا، موجودة في كتب المحدثين إذا كانت المسألة تتعلق بشراح الحديث. ولهذا قبل أن أرد مثلا حديث فقه موسى لعين ملك الموت أرجع إلى الشراح أولا. ولهذا لا تجد واحدا ممن رد هذا الحديث استدل بكلام شارح من العلماء أبدا، وإنما بمحض العقل رد النص. يعني أن لو كلف نفسه أن يرجع لشراح الحديث ما أتى بالحديث هذا وقال، أو بحديث الذبابة أو بغير ذلك من الأحاديث، لأنه لم يرجع إلى فهم السلف، فهم شراح الحديث. ولهذا إخواني العبارة التي نقولها يعني كلنا، وهي عبارة إن الحق لا يعر بالرجال وكذا، لا تعني هذه العبارة التطاول على العلماء أبدا. نعم أنا أعرف الحق بدليله، ولا يمكن أخذ الحق من رجل خالف الدليل، وإذا خالف الرجل الدليل كائنا من كان فإنني أرد أمره عليه وأرد قوله عليه، لكن مع الأدب. وأعلم أن فارقا جوهريا بين عدم جواز تقليد العالم إذا خالف النص وبين تبجيل العالم واحترامه. للأسف الشديد بعض الناس قال مثلا نحن لا نحتاج إلى أن ندرس الفقه هذا على طريقة الفقهاء، ونفتح كتب الفقه ونفتح كتب كذا، إحنا كفانا ما جاءنا في كتب الحديث ويعني تغنينا بإذن الله. طب وكتب الفقهاء؟ قال والله هذه الكتب في معظمها عارية عن الدليل وغير هذه الأشياء. طب من الذي وضع كتب الفقهاء؟ من الذي وضع كتب الفقهاء؟ وهؤلاء الفقهاء حينما وضعوا تلك الأحكام وضعوها من محض عقلهم ولا وضعوها من الأدلة؟ هذه الأدلة بقى راجحة أو مرجوحة؟ هذه الأدلة تأخذ بها أو لا تأخذ في هذا الموضع؟ هذه مسألة أخرى. حتى إن البعض لا يرى غلق كتب الفقه والاقتصار على كتب الحديث. يعني أنا أخذ فقه من البخاري، أنا أخذ فقه من مسلم، طيب تعالى مثلا اقرأ مثلا متن أبي شجاع، تعالى اقرأ مثلا متن عمدة الفقه، تعالى اقرأ في مغلق، يقول لك لا لا لا هذه أقوال رجال أنا لا أخذ فقه منها. نقول كلام من هذا؟ طريقة من هذه؟ أسمعت في دهر من الظهور وفي عصر من العصور أن علماء السلف قالوا بأننا لا حاجة لنا إلى كتب الفقهاء؟ يا أخي لست بأفضل من شيخ الإسلام، ولست بأفضل من أحمد، ولست بأفضل من غيرهما، ولا زال المسلمون يرثون علمين، علم الفقه وعلم الحديث. وما الفرق بين علم الفقه وعلم الحديث؟ حد يعرف؟ أكيد طبعا. إيه الفرق بين علم الحديث وعلم الفقه؟ كأن احنا يقولك احنا مثلا عايزين نعمل درس في الفقه، نعمل درس فقه ايه؟ يقولك مثلا سبل السلام او نيل الاوطار مثلا، يعني ككتب شارحه للمنتقى او ل بلوغ المرام. طيب دي كتب ايه؟ حديث ولا فقه؟ طيب ايه الفرق؟ انا عايز اميز بين كتب الفقه وكتب الحديث، اريد ان افرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، بين الفقه والحديث، نقول ايه؟ ها اقول انا، قول تجمع حديث النبي. طيب وبعدين كتب الفقه شرح، يعني ده كلام ايه؟ صحيح بس سطحي شوي. ها طيب نقدر نقول في كلمة واحدة ان كتب الفقه كتب احكام، وكتب الاحاديث كتب ادلة، يعني كتب الحديث كتب ادلة، اما كتب الفقه كتب احكام، وان تناولت كتب الاحكام كثيرا من الاحاديث، او تناولت كتب الحديث بعض الاحكام، زي البخاري مثلا جعل فقهه في تبويبه، هذه احكام، هذه احكام، باب الوضوء مره مره، باب الوضوء مرتين مرتين، باب كذا، يبقى وان تناولت احكاما لكنها كتب ادله، كتب ادله، خد بالك، يبقى كتب الحديث كتب ادله، كتب الفقه كتب احكام ببساطه جدا. يبقى ما هتدرس انت بقى بلوغ المرام، هتدرس عمده الاحكام، هتدرس المنطقة، يبقى انك تدرس كتب حديث ولا كتب فقه؟ أه؟ كتب ايه يا ابني؟ احكام. انا عايز انت الله يصلحكم، كتب ادله، يبقى كتب حديث وان كانت على ابواب الفقه. الحديث يستنبط منه احكام كثير، وعليه لو لم أرجع إلى الفقهاء فيما كتبوه وفيما استنبطوه لن تتكون عندي ملكة فقهية أستطيع أن أقضي في أي قضية لم يتعرض لها النص مباشرة. يعني مثلا الآن خذ على سبيل المثال، خذ على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال تصوم شهرين؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال ما أجد. فقام رجل وقد أتى بتمر فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي خذه فتصدق به، فقال على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. هذا حديث. طيب يأتي الفقهاء لهذا الحديث فيستنبطون منه ويشققون عليه مسائل كثيرة جدا. أنا الآن لو أسألك مثلا، طيب ما حكم المرأة التي جمعها زوجها؟ عايز نص مباشر، نص مباشر. طيب لو أتى الرجل المرأة في دبورها هل يترتب الحكم كما لو أتى في قبولها؟ هو حرام لكن هل يترتب الحكم والكفارة؟ طيب لو أتى الرجل بهيمة ترتب الحكم؟ طيب هل تسقط الكفارات بالعجز؟ طيب وهل إذا سقطت سقطت إلى أمد الوجود ولا تسقط نهائيا؟ طيب الرجل ماذا لو جامع رجل امرأة وكان جاهلا بالحكم؟ وماذا لو جمع وكان عالما بالحكم جاهلا بالعقوب؟ كل هذا أين الأحاديث التي تدل عليه مباشرة؟ إنما يأتي الفقهاء فيستنبطون من النص الواحد المسائل التي يشققون على هذا النص، فسبحان من يفتح على عباد. ولهذا عندنا أكبر ما يوسع ويثري دائرة الفقه عندنا القياس، فإنك تقيس مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص لعلة بينهم، يبقى لابد تعلم الأصل وتعلم الفرع وتقيس، وهذا كله لا يعلمه إلا من كان عنده الملكات الفقهية بجوار العلم الحديثي الذي يستطيع به أن يعرف صحة ما يستدل به. إذن أهل السنة والجماعة مصدر الاستدلال عندهم قال الله قال رسوله قال الصحابة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. أهل البدع والأهواء تراهم يعدلون عن هذا إلى إيه بقى؟ إلى العقل، العقل يقول هذا. سل الأشعرية عن قول الله عز وجل يد الله فوق أيديه، سل الأشعرية عن قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، سل الأشعرية عن نزول الرب، سل الأشعرية عن استواء الرب، سل الأشعرية عن رحمة الرب، عن غضب الرب، عن انتقام الرب، كل هذا يجيبك بجواب واحد: لا يليق بربنا أن يحب، ولا يليق بربنا أن يغضب، ولا يليق بربنا أن ينزل، ولا يليق بربنا أن يستوي، ولا يليق بربنا أن يتكلم، ولا يليق. لماذا؟ لأن العقل يمنع من ذلك، مش لأن النص، لأن العقل يمنع من ذلك. فإن العقل يقول لو أن الله نزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل يبقى لاقتضى ذلك إحاطة السماء به ولا يليق. إذن النزول نزول الرحمة أو نزول الأمر، من الذي فسر هذا؟ عقلي. وعلى أي دليل استناد؟ العقل. طب وهل العقل دليل؟ وهل العقل هذا خفي على رسول الله وعلى صحابة رسول الله؟ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى فلم يقل مرة استولى، وعلى هذا تواطئ الصحابة والتابعون حتى أتى أمثال هؤلاء فقالوا استوى بمعنى استولى، ينزل بمعنى تنزل رحمته، كيف هذا؟ ما دليلكم على العقل؟ قال عقلي، قال شيخي، قال قلبي. هذه مصادر الاستدلال عند أهل البدع. أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت. حدثنا أخبرنا، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال إنما أنت تقول إيه؟ ده يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة بدون واسطة. وقلبك إذا حدث عن ربك يعني أنت لا تحتاج إلى واسطة. ولهذا كان عندهم الولي أعظم رتبة من الإيه؟ من النبي، لأن النبي يأخذ بواسطة، إنما الولي يأخذ إيه؟ مباشرة، الباب مفتوح مباشرة، لأن طبعا باب إلحاد وزندقة، والحمد لله باب الإلحاد والزندقة لا يعرفه رسول ولا يتلقى عن رب. ولهذا الحمد لله قالوا مصدر الاستدلال عندنا القلب مباشرة، القلب عن الإيه؟ عن الرب مباشرة. فلا يليق أن ترجع إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا إلى قلب ولا إلى عقل ولا إلى شيخ أو إمام إلا وأنت تسأله عن قال الله قال رسوله. وعليه فلا ينبغي أن أتعصب لقول شيخ إذا خالف الدليل، بل إذا ظهر لي الدليل في خلاف قول شيخي فأقول شيخي حبيب إلى قلب ولكن الحق أحب إلي من شيخ. انتبهوا، هذه قاعدة يقولها كل سلفي، لكن إذا نظرنا إلى الواقع فلا يقوم بها إلا بعض من ينتسب لهذا المنهج، وإلا فتجد كل واحد بشيخه فرح فرح. قال شيخ خلاص، تقول الدليل، أقول وهل شيخي لا يعلم الدليل؟ فالشيخ مهما عظم والإمام مهما علا فينبغي أن يعرض قوله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا علمك الأئمة. هل يجوز أيها الأحبة أن نتعصب لقول الشافعي؟ يجوز؟ لا يجوز. طيب مالك؟ لا يجوز. طيب الإمام أحمد؟ لا يجوز. إذا ظهر الحق في خلاف هذا فإننا نرجع إلى الحق، هكذا علمنا العلماء. طب هل هذا يتنافى مع الأدب مع الأئمة؟ لا، بل هذا قمة الأدب وهم الذين علمون هذا الأدب. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال ذلك كل إمام، وإذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الإيه؟ الحائط. ولهذا لما سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن مسألة فأجاب فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السائل فما تقول أنت؟ طب وانت بقى بتقول إيه؟ بعدما أجابه الشافعي بقال الرسول قال فما تقول أنت؟ قال فما أقول أنا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ ده هذا مين؟ هذا الشافعي. رحمه الله تعالى، فما بالك بقى بمن هو دون الشافعي بمئة درجة ومئة مرحلة. وصح أنه رضي الله عنه رحمه الله سئل عن حكم بيع دور مكة، هل تباع دور مكة أو لا تباع، مسألة خلافية عند أهل العلم، فسئل الشافعي عنها، فعلى طول طبعا هم مزينة بقى، الواحد يقعد يخوض ويجيب ويودي من هنا، وأنا بتهيأ لي أنا مش عارف أنا قرأتها فين، أنا ظن كده أن مرة البضاعة بتاعتنا دي، لا هم بضاعتهم إيه، حدثنا وأخبرنا، أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى، أنا قال فما صنعت، قال ارتقيت، قال فما حملك على الرقية، قال حديث حدثنا الشعبي، قال وما حدثك الشعبي، قال حدثنا عن بريدة، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس كده على طول، هم ما عندهم حدثنا ضد حدثنا، لكن بتهيألي كده تلاقي واحد مثلا يخطب خطبة كاملة، خطبة كاملة. أنا قرأت مرة لواحد مقال في الأحداث ديت، حطاه في بعض المجلة، والله يا أخوان ما في حديث واحد ولا آية واحد، مقال يفتي في الواقع بلا آية أو حديث، ما أدري. فقال الشافعي حدثنا كذا كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن على أي الدور تنزل غدا، بكرة تنزل عليه في مكة، قال ولترك لنا عقيل من دار أو من رباع، ما ترك شيء. وكأن الشافعي استنبط من هذا جواز بيع دور مكة، لأنه لو لم يجز بيع دور مكة لنزل النبي على أي دار من دوره شاء، لكن أقر البيع الذي حصل. وفي الحلقة إسحاق، فقال إسحاق لكن الحسن كان لا يرى ذلك، فقال أدن مني تعال، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن؟ نحن النهاردة ما بنقول قال رسول الله، يقول لك قال أبو زعبل، قال أبو مش عارف أبو إيه، يعني قال الحسن لا تصلح معارضا لقال الرسول طبعا، ولا قال أبو بكر ولا قال عمر، هذه تربية نتفق عليها كسلفيين، لكن عند الواقع أجازة، أجازة قال شيخه بس. ولهذا ترى كل حزب بما لديه فرحه، اللي قالوا واللي قرروا، ترى الحزب ده رجع إلى إيه؟ الجماعة دي رجع إلى إيه؟ رجع إلى مسلمات وأصول وضعت من 100 سنة. طب يا عم تزحزح شوي، طب يا عم خلي 3-5، خلي 40-60، ما أي حاجة كده أبدا، هو إحنا وريثنا، عجبك عجبك، مش عجبك مش عجب، يعني ما فيش أبدا، هو ما فيش أصل، هو كده الأصول. وبعدين فينا يقولك قال الله قال رسوله قال السلف، طبعا نحن سلفيون، فلا يجوز تقليد أحد. الإمام مالك رحمه الله تعالى وافق على عرض الخليفة العباسي أن يجمع الناس على موطئه؟ أبدا ما وافق الإمام مالك على ذلك. وأحد ملوك الدولة السعودية أظنه سعود تقريبا، قد عرض على هيئة كبار العلماء اللي هم مسألة، وهي وضع الفقه في صورة مقننة ويقضي بها القضاة، بدلا من أن يختلف القاضي هذا عن القاضي هذا، لا أنتوا اجلسوا مع بعض وطلعونا إيه الراجح كده من المسائل، ويوضع هذا الراجح في كتب في كتاب، وبعدين يحكم به القضاء. لكن ابحثوا هذه المسألة الأول من جهة المشروعية وعدم المشروعية. بالفعل بحث كبار العلماء هذه المسألة، وفي النهاية قالوا بأنه لا يسعنا إلا أن نترك الأمة على ما كان عبر قرونها 14. القاضي يحكم بما يدين الله به ويقضي بما يدين الله به، ولا نستطيع أن نلزم القاضي أن يقضي بما لا يدين الله به، فلنترك الأمة على ما كانت عليه في عهد السلف الصالح وفي قرونها الماضية. يبقى لا يجوز أن تقلد مهما كان الكبير، لا يجوز أن تقلده في دينك إلا إذا كان كلامه على وفق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن العلماء حذروا من التعصب المذهبي لمالك أو لأحمد أو لأبي حنيفة أو للشافعي، فكيف يجوز التعصب لمدارس أخرى؟ لا يجوز. إذا كان لا يجوز التعصب للشافعي، ما يصلح يا أخي أن تقول أنا شافعي وتلزم الناس بقول الشافعي ولا مالك، فكيف تلزم الناس بقول أي أحد على الإطلاق؟ ولهذا يا أخواني لابد أن نرجع المسائل إلى مصادر الاستدلال، قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهذا معلم عظيم جدا، والذي يفرق بين منهجك وغير منهجك في مرجعيتك. ما المائدة التي تتربى عليها؟ ما المعين الذي تستقي منه؟ إن كان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة خلاص يبقى استرحنا، وعليه إن كانت المسألة عقدية منهجية ارجع لكتب أهل السنة، نزل يلا طلع كتب أهل السنة والجماعة مثلا، يعني خروج مش خروج، نع صح مش صح، مظاهرات، ارجع لكتب أهل السنة والجماعة المعنية بهذا، ارجع واقرأ. نريد أن نفتح الكتب، كتب أهل السنة والجماعة نريد أن نفتحها، وهكذا. واللي تقول به الكتب واللي قرره أئمة السلف خلاص نحن عليه. فأول معلم من معالم سلفيتنا أننا نرجع إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة، ولا نقلد في منهجنا أحدا سوى رسول الله وصحابة رسول الله. الدليل على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الدليل الجماعة، الدليل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الدليل وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. يا شباب يا شباب، المرجعية، الانطلاق من الدليل. والله لو انطلقنا من الدليل، لم ننطلق من قول فلان أو علان، لاستقامت أمورنا، ولا تقاربت آراؤنا، لأننا لا نختلف على هذه المرجعية ولا نختلف على هذه المائدة، إنما ينتج الاختلاف. ولا يمكن أن تجتمع الأمة طالما أن كل واحد يرجع إلى من يحب، وشيخي أتعصب له وشيخك تتعصب له وهكذا، وكل واحد يذهب وراء شيخه، تعليمات أوامر، فتأخذ أوامرك أوامر عليا. ما عندناش أوامر عليا. أبو بكر رجع، علامة تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول عمر رضي الله عنه. راجع أبو بكر يا أخوان، لو كان رجل لا يراجع في الأمة لكان الصديق، لكن عمر راجع أبا بكر. قال علامة تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال عمر فما زلت أراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر مين؟ حسين. ما فيش اللي بيقعد قدامه ما بينامش، ينام ليه؟ عايز نصك فيه؟ طب قول حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. ما عهدنا في أبي بكر. من عايز من أبو بقولك كده هتقول صدري لما رأى أبو بكر، صدر أبي بكر لما رأى. لكن عند أحمد في مسألة جمع المصحف، وقد عرضها بقى عمر المرة هذه على أبي بكر وكانت ثقيلة على كاهله أبدا، وقال أبو بكر فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما رأى عمر. الله، ايه الجمال ده يا سلفيون، ايه الجمال ده؟ مرة يشرح الله صدر عمر لما رأى أبو بكر، ومرة يشرح الله صدر أبو بكر لما رأى عمر. دليل مش خلاص، هي أطعيات يعني، أطعيات كل واحد على أطعية. لا يا أخي، لا يا أخي، انت يسأل فضلت الشيخ عباضي شيخك على عينك وعلى رأسك، بعد 70 سنة خلف الشيخ الدليل في مسألة، هل يرضى أن الشيخ أن تتعبد بقوله إذا ظهر لك خلافه؟ أبدا. طيب يسأل الشيخ قول له أنت بتخالف الشيخ الألباني في مسائل ولا لا؟ ما في أحد، ما في أحد. شيخ الإسلام عظيم، ولكن ابن القيم شوف راجع أول من أول مسائل حج في زاد المعاد، ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الأنساك التمتع، شيخ الإسلام يرى الأنساك 3، ولكنه يقول والحق أحب إلينا من شيخين، والحق أحب إلينا من شيخين. نفس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له مسائل خرج بها عن جماهير أهل العلم، لكن لا يسع إلا أن يدين الله به، سواء كان قوله صوابا أو كان خطأ، لكنه لا يستطيع أن يدين الله إلا بما يرى. فتاوى كثير. فإذا لابد أن نتعلم، طارة يشرح الله صدري لما رأى فلان، وتارة يشرح الله صدرك لما رأيت. ولهذا لو كانت المائدة التي نجتمع عليها هي مائدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما رأيت جماعات ولما رأيت أحزابا، لا سيما في صفوف الصف السلفي الذي أصبح يتعدد. كان زمان انت سلفي بأمارة ايه؟ بقى مرض ان انت مش كذا ولا كذا ولا كذا. طب احنا دلوقتي بقى كذا وكذا وكذا وكذا تحت كذا وبقى كله كذا وفي كذا. طب نعمل ايه دلوقتي؟ ده احنا كنا زمان امارت ان انا سلفي، امارت ان انا سلفي ان انا مش. طب امال ايه دلوقتي بقى؟ خد بالك. وبعدين سلفي مين ولا سلفي مين ولا سلفي مين؟ فلماذا لا تكون المرجعية الى قال الله الى قال رسوله بالهدوء بالهدوء والتؤدة. فلا نقلد احدا ابدا في دين الله عز وجل. وعليه فاذا خالف احد الحق فلا عيب ان اقول فلان خالف الحق، ولا ينبغي ان تقول بسب العلماء، سب المشايخ، سب كذا. فليس مخالفة العالم مسبة، والا لكان منهج الجرح والتعديل عند السلف مسبة للعلماء كله، ولكان السلف الصالح أكثر الناس سبا وانتهاكا لأعراض العلماء. لا يا أخي، لا يزال الدين ظاهرا ما كان جرح وتعديل قائما على الكتاب والسنة. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله بالقسط، شهداء على أنفسكم، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ابن المدينة رحمه الله تعالى سألوه عن أبيه، وذكر هذا في مقدمة عيال الحديث، وذكر ابن حبان أيضا في المجروحين، سألوه عن أبيه فقال لا تأخذوا عنه فإنه ضعيف. ابن المديني سئل عن مين؟ عن أبيه، فقال لا تأخذ عنه فإنه ضعيف. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان عن أبي داود أنه سئل عن ابنه فقال كذاب، وإن كان هذه فيها يعني بحث، لكن ما كانوا يبالون بهذا، بل لازال السلف كده. قد يكون الرجل إماما ومع ذلك إذا اختلط عليه فصل بين مرحلتين، بين مرحلة يقبل فيها حديثه وبين مرحلة يرد فيها حديثه، أليس كذلك يا أخوان؟ وأخطر ما يكون في المنهج، أخطر ما يكون في المنهج، السلف الصالح جرحوا في المنهج بما لو جرحنا به، بلاش جرحنا، بما لو جرحنا به لما بقي أحد ربما ينطق أو يكون مقبولا في المنهج، إلا من سبغ حاله فصار إيه يقطر سنة. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة الحسن ابن صالح قال الحسن ابن صالح إمام كبير، كويس، وذكر من وثق من أهل العلم، كويس، وهو مقبول على العين وعلى الرأس، كويس، في زهده وورعه وتقواه مضرب مثل قال من جلسه صحبت الحسن بن صالح 20 سنة فلم يذكر الدنيا مرة. طب كويس، بعد ذلك بقى خلاص كده مقبول. قال الذهبي لولا تلبسه ببدعة. طيب ايه البدعة؟ سنذكر الاول موقف السلف منه ثم نقول البدعة حتى وبين لكم الحج. كان سفيان الثوري، دخل سفيان الثوري يوما المسجد فوجد الحسن بن صالح يصلي فاخذ عليه وخرج وقال اعوذ بالله من خشوع النفاق. يا الله. وقال بعضهم، يقول الذهبي، وقال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. يا الله، ايه بقى اللي جاي ده؟ قال الذهبي في خاتمة ترجمته وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا جاروا وإذا ظلموا ولم يقاتل أبدا. كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظلمة أو كانوا فجرة. ولهذا ابن حجر يترجم له في التهذيب يقول الحسن بن صالح وكان يرى السيف. لا لا لا، يرى السيف. نقول في هذا الكلام كله، يقول الذهبي، يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى أعوذ بالله من خشوع النفاق وقد أرسل إلي الحسن، وذكر هذا الذهبي أيضا، أرسل إلي الحسن مرة فقال إني على الأمر الأول، أنا على الأمر الأول يقول سفيان. فقال سفيان: فما بال الجمعة؟ فما بال الجمعة؟ يعني ما بال الجمعة وراء أئمة الجور تترك إذا كنت على الأمر الأول؟ أمر من؟ أمر الصحابة اللي صلوا وراء الحجاج؟ أمر من؟ ما بال الجمعة؟ ما في مجاملة في هذا. دخل البصرة يوما رحمه الله تعالى فذكروا له الربيع بن صبيح أو بن صبيح، فقال: من هذا؟ قال: هذا رجل أهل السنة ورجل. قال: من يجالس؟ من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: هو قدري، هو قدري. المعلم الثاني من معالم المنهج السلفي أنهم يقدمون التوحيد، فدعوتهم مبتدأها التوحيد ولا يعدلون بالتوحيد شيئا، لأنهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الأصل الأول في هذا الدين وهو التوحيد، بل هو الأصل الأول عند جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا أردت أنك أنت تقيم أي داعية، أي شخص، أي جماعة، أي حزب، أي طائفة، فانظر إلى حجم دعوة التوحيد عندها أو عنده. حجم دعوة التوحيد، الدعوة إلى التوحيد الذي هو الأساس الأول، معنى لا إله إلا الله، توحيد العبادة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقررا. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا فدعوة الأنبياء جميعا انطلقت من التوحيد، ولهذا الأصل الذي اتفق عليه الأنبياء التوحيد. وإن اختلفوا في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الذي لم يختلف فيه الأنبياء التوحيد، الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد هو المعلم الأول في الحكم على أي منهج، هل هو سلفي أو غير سلفي. تعال إلى دعوة التوحيد. والله بلاش، خلينا بس يعني احنا اهم حاجه نركز على الاصلاح السياسي الاقتصادي، الصح الاجتماعي، الاعلام، عايزين الاعلام، عايزين التعليم، وان شاء الله لما نمسك الاذاعه والتلفزيون هنحاول بقى نعلم الايه، نعلم التوحيد. اهم حاجه بس نظبط البلد سياسيا، وكل واحد ياخد الرد اللي هو عاوزه، والسياره اللي هو عاوزها، والبيت اللي هو يسكنه، وان شاء رب العالمين بعد ذلك هناكل توحيد ونشرب توحيد. بعد ذلك نقول: هل هذا سيحصل؟ إن أول عنصر من عناصر التمكين التوحيد، ولا يحصل التوحيد ولا يحصل التمكين ولا السعادة بحق إلا على وفق منهاج النبوة. البدء بالتوحيد، ثم الإصلاح الخلقي والسياسي والاقتصادي، وكل هذا تابع لدعوة التوحيد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وهؤلاء يعيدون البنات، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والزنا منتشر، بل بيوت الزنا معروفة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والربا موجود، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود، فإلى أي شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ أول أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغه الأمة ما هو؟ أول أمر التوحيد. دليل ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. أعظم الأوامر التوحيد، أول أمر تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما تقول في الصلاة؟ أليست الصلاة من أعظم الأوامر؟ طيب سؤال للنص، نص المسجد: الأمر بالصلاة ورد بعد الأمر بالتوحيد بكم يوم؟ طبعا الصلاة عظيمة ما تتأخرش بقى، يعني بكم يوم؟ الأمر بالصلاة ورد بعد الأمر بالتوحيد بكم يوم؟ ها؟ أصدق كم سنة؟ بكم سنة؟ 10 سنين. ياه، 10 سنين ولم تفرض الصلاة على المجتمع المسلم، إنما فرض عليه التوحيد. يعني معنى ذلك إن النبي يعيش 1000 سنة حتى يدعو بها، لما يأخذ التوحيد بس 10 سنين يبقى وبعدين الصلاة وبعدين. طيب الربا قضى الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذانوا بحرب من الله ورسوله. معصية خطيرة جدا بينها وبين النهي عن الشرك. النهي عن الربا والنهي عن الشرك بينهما عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فآيات الربا من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما النهي الأول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. مدنية ولا مكية؟ مدنية ولا مكية؟ مدنية. فكان الأمر الأول وأمر بالتوحيد بدون منازع، وكان النهي الأول ونعشه بدون منازع. إذن العلامة الأولى عندنا الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله قبل توحيد الكلمة. لما نعكس بقى توحيد الكلمة أولا وبعدين بندور على توحيد الله، ينفع؟ هذا منهاج النبوة؟ طب تحت أي بند من البنود يقبل؟ لا يقبل. توحيد الكلمة أولا ثم توحيد الله ثانيا، أو كلمة توحيد ثانيا؟ لا، كلمات التوحيد أولا. تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نتفق الأول على كلمة التوحيد، تعالوا نتفق الأول على المنهاج الذي نسير عليه، وبعد ذلك تأتي بقى مسائل السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام ومن الرئيس ومن بعد كده. الأول نتفق على هذا، نتفق على هذا. أما قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فقاعدة حزبية وضعت منذ القديم وصار الناس عليها وللأسف الشديد، وهي قاعدة باطلة في ركنيها. فنتعاون فيما اتفقنا عليه، ليس كل ما اتفقنا عليه يكون محل التعاون، قد نتفق على الباطل، هل نتعاون عليه؟ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كيف وقد تكون المسألة لا يعذر الواحد فيها من مسائل الاعتقاد ومن مسائل الأصول، فهي قاعدة باطلة في ركنية. يبقى ما يصلح إن احنا نقول بهذه القواعد ونطرق قواعد الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فدعوى التوحد ودعوى الائتلاف، دعوى العين والرأس، دعوة مباركة. ولا ينبغي لمسلم ولا لمؤمن وقر الإيمان في قلبه أن يعارضها، لكن لا ينبغي لمؤمن وقر الإيمان في قلبه أن يجعل مائدة الاجتماع غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نجتمع ولا ينبغي أن نتعارض. كيف والاجتماع عندنا أصل عظيم بعد التوحيد بعد الإخلاص، ولكن ينبغي أن يكون ذلك على الكتاب والسنة. موافق؟ تعال تفضل. موافق على الكتاب والسنة؟ خلاص. فدعوة الأولى دعوة التوحيد، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، إلى أن قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبعدين بقى مر بقى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا فعلتم ذلك يا أمة الإسلام فلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار. لا تغتر بقوة أعدائك فإنك منصور، لكن ادخل في السلم كافة. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يا آيات التمكين ده، احنا النهاردة بنيجي نقول كلمة توحيد لك بعدين مش وقته يا أخي، مش وقته. الصليب مع المصحف مش وقت الإنكار. طيب نقول ايه إسلامية؟ يا أخي بلاش إسلامية دلوقتي، احنا عايزين بس نعدي المسألة ديت، وأبشر إن شاء الله سنقول إسلامية بعدين. لكن ما ينفعش النهاردة مصرية، ما ينفعش إسلامية، لأن إسلامية طب أنا جنب النصراني، ما ينفعش. ألا ده أنتوا كنتوا تعبون بالأمس الإسلام هو الحال، النهاردة بقت مصرية، ما ينفعش. يبقى إذن نحن نقدم الإسلام أولا، بل أصغر أحكامه، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. طب وأنت يا أختاه تحملين على الأعناق حرية حرية، الحرية إيه أمال أنت عايزة بعد ما تتحمل على الأعناق؟ عايزة حرية بعد كده؟ لا، والقواعد مش ليك يا شاب، مش ليك يا فتاة، يا من تمتلئين نضرات وحيوية وجمالا، مش ليكي، ده للقاعد التي يوئس من نكاحها أو لم يكن لها رغبة في النكاح أو رغبة فيها. التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن فيها بهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. حكم خروج النساء لا بأس بالضوابط الشرعية، والنساء شقائق الرجال، ما شاء الله. ده احنا كنا بنقعد نمسك الشيخ نقول له يا شيخ ده انا خاطب بنت، ينفع اقعد معاه القعدة التانية؟ انا قعدت معاه القعدة الاولى ونسيتها، نسيتها يا شيخ، ينفع اقعد القعدة التانية؟ لا يا بني، مش انت رأيت منها ما اعجبك؟ خلاص ما عادش بقى، ارجع اقفل بقى. طب يا شيخ مرة بس، مرة ننسيتها والله، مرة اقعد مع خطيبتي بس، ينفع؟ لا يجوز. طب تعليم المرأة يا شيخ ما ينفعش. طب جلوس المرأة يا شيخ مع الموظف في قاعة واحدة ما ينفعش. طب خروج المرأة المظاهرات يجوز، إذا كان لأن النساء شقائق الرجال. ما شاء الله على الاستدلالات العظيم، النساء شقائق الرجال، القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. بل بالعكس، ضمن آيات التمكين ما لا يتخيله عقل أحدكم أن نتكلم فيه، مش التوحيد؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. كأننا هعلم الناس النهاردة بعد صلاة العشاء حكم أن أنت ما عليكش جناح أنك تأكل من بيتك، وكأن قائل يقول هو أنا سألتك يا شيخ ده أمر معلوم، يعني هو أنت سأذنك أكل من بيتي ولا من بيت أبويا ولا من بيت أمي ولا من بيت صديق ولا من بيت عم ولا من بيت خالي؟ ده هذا معروف. ثم عود إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الله، شوف مرور آيات التمكين، توحيد، طاعة، استئذان، حجاب، أدب بيوت، عدم الانصراف عن النبي وبعد النبي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يحصل به التمكين. وأخيرا، فالمعلم الثالث من معالم المنهج السلفي أنه منهج اجتماع، منهج اتفاق، لا منهج اختلاف وافتراق. الجماعة رحمته والفرقة عذابه. إن المنهج السلفي يرفض التعددية والحزبية، يرفض الجماعات والأحزاب، منهج قائم على طريق واحد، سبيل واحد، جماعة واحدة لا جماعات، سبيل واحد لا سبل، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما حكم تكوين الأحزاب يا شيخ؟ ما حكم تكوين الجماعات يا شيخ؟ الجواب لا يجوز. ما ينفعش أقول مسألة عصرية أنا مش عارف المسألة جديدة، لا يجوز. دليلك يا شيخ، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال تعالى ونادي صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولما قال موسى لهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. أنا أخشى أن أفرق بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الصحابة بواد بالليل فتفرقوا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تتفرقوا في الأودية والشعاب إنما ذلكم من الشيطان. حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا انظر إلى صفوف الصلاة واقتدي بذلك. في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي لما هم يكبر يوما رأى رجلا ماديا بصدري. فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الله أكبر. رأى رجلا باديا بصدره، أما لما رجل بقى يبدو بفكره، يبدو بمنهجه، كيف؟ فالإسلام لا يعرف إلا طريقا واحدا. يا للمهاجرين، يا للأنصار، ولن تجد دعوة أبدا أصدق من المهاجرين والأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أصل المجتمع يا شيخ، وأصل الواقع يا شيخ، وأصل وأصل الواقع الواقع. هل يمكن أن تعيش واقع إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أو واقع فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ أي واقع؟ وكل هؤلاء وجهوا من الأنبياء بمنهج واحد، منهج واحد، اخضع الواقع له، مش هيستجيبوا. ليس علي سلطان ولا سبيل، غلام ما كون حزبا ولا جماعة ولا أراد أن يغير مجتمعا من خلال الدخول في ساحة الحاكم وشرط الحاكم ومنهج الحاكم والديمقراطية التي صارت ديمقراطية منتقبة جديدة في هذا العصر إلى غير ذلك أبدا. قال: لست بقاتلي حتى تجمع الناس على صعيد واحد. ولم يكن مع الغلام إلا شاب، إلا رجل واحد، ثم تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهم من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام، رب الغلام، فإنك قاتلي. ورجل شاب يواجه بالتوحيد أمة على الشرك وراء ملك من الملوك، وأخذ الرجل سهمه وأعمى الله بصيرته، وقد علم المجتمع قصة الشاب وفعل ما قال الشاب، وإذا به يقول: بسم الله رب الغلام، ويوجه سهمه فيصيب الغلام فيقع الغلام. قال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. ومش آمنا برب الغلام يعني توقيعه بس، لا، خد الأخاديد، أضرم النيران، يقذف يقذف يقذف يقذف، كل يوافق على هذا ويلقى هذا بصدر منشرح. حتى أتى الدور على امرأة تحمل صبيا لها صغيرا، فلما رأته كأنها تقاعست، فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. اصبر يا أخي على منهج النبوة، مش من أول اختبار تقول سلام على منهج السلف، سلام عليكم، مش هننفع بقى يا جماعة، كلام زمان. ينبغي أن نغير الأيديولوجيات، وينبغي أن نغير الفلسفة، وينبغي أن نغير لا لا لا لا أبدا. منهجك السلف يا أخي صالح لكل زمان ومكان، تواجه به أي أحد. يا شيخ، ألم يقل يوسف عليه السلام: اجعلنا على خزائن الأرض؟ أقول: بلى يا رجل، لكن متى قال ذلك؟ لما قيل له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أدخل بشرط المنهج الذي بدأه يوسف. لماذا تأخذ كلمة يوسف اجعلنا على خزائن الأرض ولا تأخذ كلمة يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ما أنحرف عنه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فكان سببا في رؤيا يراها ملك، فيخرج الملك يوسف فيتبوأ حكم مصر بعد قوله تبارك وتعالى: إنك اليوم لدينا مكين أمين. الإسلام لا يعرف أحزابا، ولا يعرف تعددية، ولا يعرف جماعات تحت أي مسمى من المسميات. الواقع، العصر، هنعمل إيه، نسوي إيه؟ خلاصة الأمر: معالم المنهج السلفي واجه به كل أحد. وأختم بكلمة رائعة قالها فارس السنة، في مثل هذا الواقع يوما ما. العلامة الألباني رحمه الله تعالى، جاءه علي بن الحاج الجزائري يوم أن قام مجتمع الجزائر معاه والدنيا كلها معاه، فجاء إلى العلامة الألباني رحمه الله تعالى وذكر له الواقع والشيخ وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فسأله الشيخ الألباني سؤالا، أتدرون ما السؤال؟ كم قوتكم؟ كم معك من أخذت التوقعات اللازمة؟ طلعت بمظاهرات مليونية؟ قال كلمة لا أظنها ترد على ذهن واحد فيكم. قال يا علي، هل كل من معك يعلمون أن الله مستوٍ على عرشه؟ يا الله، من ربك يا أمة الإسلام؟ من ربك؟ من الرب؟ هل كل من معك يعلم أن الله مستوٍ على عرشه؟ فقال علي بن الحاج الله أعلم، قال لا تجبني إجابة دبلوماسية، أنا أريد نعم أو لا. قال لا، قال هذا الذي أردت منك. ولما بلغه نتائج الجزائر وقد انتصروا، فهل غير الشيخ رأيه لما بلغ الأمر الشيخ؟ قال لعلها فقاقع أو فقاقع صابون أو رغاوي صابون، وكانت كذلك. شباب الإسلام، منهجك السلفي معالمه موجودة، أصوله موجودة، يؤثر ولا يتأثر، يغير ولا يتغير، قبلة واحدة، لغة واحدة لا ينبغي أن ننحرف عنها، مائدة واحدة لا ينبغي أن نتحول عنها، وليس الأمر عندنا فيه اشتباه. ولو تغير مجتمعنا، ولو أكلنا مالا وسكننا في فلل وركبنا السيارات الفارهة، فإن ذلك لا يعد نصرا عندنا إلا إذا أقمنا التوحيد والملة على طريقة رسول الله. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة دائما أبدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كذلك ما ذكر حفظه الله في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى حين وعد بحفظ القرآن الكريم فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أشار فضيلته إلى أن هذا الوعد لا يتضمن لفظ القرآن فقط، ولكن الوعد يتضمن لفظ القرآن ومعناه، والمعنى إنما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك نقول إن السنة محفوظة بحفظ القرآن، لأن السنة هي المبينة للقرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا قالوا تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يشمل القرآن والسنة. وفي هذا رد على الذين يدعون إلى الاستغناء بالقرآن عن السنة، وحجتهم القرآن قرر فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما السنة فقد دخل فيها ما ليس فيها. ولذلك ألف العلماء والمحدثون كتب في السنة الصحيحة والضعيفة بل والموضوعة، وطبعا نحن عوام لا نستطيع أن نميز بين الصحيح والضعيف والموضوع، فلنستغني بالقرآن المحفوظ عن السنة. والرد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، لو ضاعت السنة لضاع القرآن، لأن السنة هي المبينة للقرآن. ولو كانوا حقا قرآنيين كما يزعمون لرأوا ما في القرآن الكريم من الآيات الكثيرة والكثيرة يأمر الله تعالى فيها بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، وينهى من عصيانه ومخالفة أمره. ومن ذلك آخر ما ذكر فضيلته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما المعالم الثلاثة لمعالم المنهج السلفي التي ذكرها فضيلته، فأولها مصدر الاستدلال، من أين تستدل على أحكامك، ومن أين تأخذ دينك، ومن أين تأخذ فقهك، أم من أقوال الرجال وأئمة المذاهب أم من الكتاب والسنة، وهل تفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أم بفهمك أنت. فالمنهج الأول أو المعلم الأول من معالم المنهج السلفي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنه لا يمكن أبدا أن يحجب الله سبحانه وتعالى فهمهم عن الصحابة والتابعين ويرزقه من بعدهم، إنما نحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان صوابا، لو كان فهمك هذا صوابا لسبقونا إليه، فهم أولى وأحق وأجدر وأحرى بكل فهم صحيح وبكل رأي سديد. ولذلك قال ابن القيم كما أشار فضيلته: العلم قال الله قال رسوله قال صحابته، ليس بالتمويه. ولذلك فهذا هدي السلفيين من السابقين واللاحقين بالتعليم، حين تقرأ كتب السلف الصالح ما ترى فيها إلا قال الله قال رسوله قال صحابة قال التابعون، سواء في التفسير أو في شروح السنة أو في كتب الفقه، يعني هذا تفسير الطبري ما في غير قال الله قال رسوله قال صحابة قال التابعون في التفسير، وابن كثير بعده هات كتاب في شرح السنة فتح الباري أو صحيح مسلم صحيح النووي قال الله قال رسول قال الصحابة قال التابعون، هات كتاب المغني لابن قدامة في الفقه برضه بوجهة قال الله قال رسول قال الصحابة قال التابعون، هات المجموع للإمام النووي بوجهة قال الله قال رسول قال، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فدع عنك أقوال الرجال ورأيهم فقول رسول الله أزكى وأطيب. فوطن نفسك دائما أن تدور مع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حيثما دار، ولا تقلد دينك الرجال، لا تقلد دينك الرجال. فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فكن متبعا ولا تكن مقلدا، كن متبعا ولا تكن مقلدا. والاتباع قبول قول الغير لمعرفة دليله، أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير معرفة دليله. فلا تكتفي بأن الشيخ قال، لا، الشيخ قال ما دليله، ما دليله؟ إذا لم يكن مع الشيخ دليل فرأيه مردود عليه. ومن المعالم من السلفي أن السلفيين يهتمون بالتوحيد، فالعقيدة عندهم أولا، العقيدة أولا، هذا شعار السلفي صح الحق في كل زمان ومكان، العقيدة أولا. كما سالك فضيلته كم كان بين الأمر بالصلاة والأمر بالتوحيد من أيام؟ كان ممكن تقول 3600 يوم، مش كده ولا ايه؟ الشيخ اللي عايز يوجحكم في الخطا يقول لك كم يوم عشان تقول يعني 5 ايام 10 ايام، هم 10 سنين، تترجمها في 360 يوم يبقى 3600 يوم. يبقى العقيده اولا، النبي صلى الله عليه وسلم قعد 10 سنين الدين كله لا اله الا الله. هل في ال10 سنين مات ناس من المسلمين ولا ماتوش؟ ماتوا مؤمنين كاملين الايمان ولا لا؟ مؤمنين كاملين، هو ده الدين اللي عندهم، هو ده الدين وده الايمان. العقيده اولا، فاذا استقرت العقيده بالنفوس وتمكنت من القلوب صلحت القلوب بها وصلح بعد ذلك كل شيء، كما في الحديث على ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الم القلب، القلب يصلح بالعقيده. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل كلمة طيبة، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، حين تتمكن من القلب وتضرب بجذورها في أرض ترتفع تلك الشجرة إلى سماء القلب وترمي فرعها وأغصانها بثمار طيبة الأعمال الصالحة تظهر على الجوارح كل صباح ومساء. والتوحيد هو أساس كل خير في الدنيا والآخرة، التوحيد هو سبب التمكين في الأرض، التوحيد هو سبب الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة، فطاردتهم قريش بعد الهجرة، طاردتهم بعد الهجرة، والفترة اللي هي من أول الهجرة لغاية غزوة بدر كانت فترة كلها إيه؟ يعني حرب نفسية، كل يوم جاي إنذار، كل يوم جاي تهديد، فكان الصحابة يبيتون بالسلاح ويصبحون بالسلاح، يعني كل واحد سلاحه فرجبته بالليل وبالنهار، للمتوقع إن قريش ممكن انتهاج المدينة في أي لحظة. في يوم من الأيام هما قاعدين كده لابسين السلاح كانوا في حالة الطوارئ في ميدان الرماية، قالوا أتظنون يأتي علينا يوم نأمن فيه على أنفسنا ونضع السلاح؟ ألا أنتوا في بالكم كده في يوم من الأيام عيش على في يوم كده أمن وأمان كده نطمئن على نفسنا ونحط السلاح ده وننام بعيد عن السلاح؟ فأنزل الله تعالى قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شريطا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما قاموا بهذا الشر جمع الله تبارك وتعالى بينهم وبين عدوهم في بدر ونصرهم، ثم قال ممتنا عليهم في غزو في سورة الأنفال وتحكي غزو بدر: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، اذكروا ذلك لعلكم تشكرون. فالتوحيد هو سبب التمكين وهو سبب الأمن والأمان. ثم إن المعلم الثالث من معالم المنهج السلفي أنه منهج اجتماع وتوحيد، يحب الاجتماع والألفة والجماعة وينهى عن الخلاف والفرقة والشذوذ والتحزب، لأن المنهج السلفي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وما أكثر نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الاختلاف والتفرق. وقد ذكر فضيلته قول الله تعالى حكاية عن موسى أنه قال لأخيه هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. جاءت ورقة من أخ كريم يقول إن بعضهم يستدل بكلام هارون على تأجيل الكلام في التوحيد حتى نجتمع حتى نتوحد، بلاش كلام في التوحيد حتى نتوحد. يا أخ الإسلام، إن الذي يتمسك بهذا القول ويترك ما قبله إنما مثله كمثل من يقول فويل للمصلين أو لا تقربوا الصلاة ويسجد. لا يمكن ولا يعقل أبدا أن هارون عليه السلام يسكت عن الشرك وعبادة العجل من دون الله ويقول خلاص سيبهم عنهم علينا لغاية ما يجي موسى. هارون ما سكت عن تغيير منكر وما سكت عن نهيهم عن الشرك وعبادة العجل. اقرأ في سورة طه نفس السياق، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به أي بالعجل وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لكن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فلما رجع موسى ورأوه يعمل العجل قال لأخي ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تمكن عليهم؟ إنما قال ألا تتبعني. أنت لما عبدوا العجل ما جتش وراي ليه تقول لي إنهم عبدوا العجل عشان أرجع لهم؟ فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فقل قولي. يبقى إذا موسى أنكر على هارون عدم اللحاق به وإعلامه بأن قومه عبدوا العجل، أما هارون قد أنكر على القوم بصريح القرآن ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لا يعقل أبدا أن يسكت هارون الرسول عن إنكار المنكر فضلا عن شرك وقع في قومه، أنكر ولكن القوم استضعفوه فلم يسكت عن تنكير عن تغيير المنكر ولكنه قعد عن تبليغ موسى بما صنعوا، فرأى أن بقاءه فيهم خيرا من خروجهم من خروج بينهم مخافة أن يتفرقوا. وأخيرا كانت وصية الشيخ حفظه الله بالصبر، الصبر على المنهج، الصبر على التوحيد، الصبر على الاتباع، الصبر على السنة، الصبر على ألم الغربة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا أئنك لأنت يوسف، معقول أنت يوسف أخونا اللي احنا عارفينه بتاع زمان ده؟ ما هو وزير بقى اهو جعلنا على خزائن الارض. قال انك لانت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. واول ما تتقي الشرك، اول ما تتقي الشرك. ولذلك فسر كثير من السلف ان المتقين قال قوم اتقوا الشرك، المتقين قوم اتقوا الشرك، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. شكر الله لاخينا الحبيب فضيله الشيخ هشام ما قدم ونفعنا بما سمعنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وشكر الله لكم سعيكم وحضوركم وحرصكم على الانتفاع ورزقكم في هذا الاسبوع علما نافعا ووفقكم بعده العمل الصالح. وغدا ان شاء الله تعالى نلتقي مع علم من اعلام انصار السنه ايضا قبل المغرب وبعد المغرب، فاحرصوا على الحضور قبل المغرب الى ما بعد العشاء. وفقنا الله واياكم ما يحب ويرضى. واخر دعوانا الحمد لله رب